بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على ذكر استعمال ماء أي منسوج غالبه أي أكثره حرير ظهورا، تمييز محول عن الفاعل أي ما كثر ظهور الحرير فيه وزاد على ما معه من نحو كالتالي. قال رحمه الله: ويحرم على ذكر، فخرج بقوله ذكر الأنثى، لأن الأنثى لا يحرم عليها استعمال الحرير، استعمال، لأن الذهب الحرير مما أبيح للنساء وحرم على الرجال، لأن النبي عليه السلام في الحديث أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير ورفعهما وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، حل لإناثهم، حل لإناثهم. فقال: ويحرم على ذكر استعمال منسوج. الناس هو ضم الشيء إلى الشيء، ولذلك يسمى الحائك، هو الذي يصنع الثياب، يسمى نساجا لأنه ينسج، يعني يضم الخيوط بعضها إلى بعض حتى يصنع منها ثيابا، حتى يصنع منها ثيابا. قال: ويحرم على ذكر حرير ما نسي، ويحرم على ذكر استعمال ما أي منسوج غالبه وهي أكثره حرير ظهورا. فيحرم على الذكر استعمال الثوب الذي أكثره حرير، وقوله أكثره حرير يعني في الظهور لا في الوزن، لأنه قد يختلف الوزن عن الظهور، والمهم هو الظهور، لأنه يحصل به الفخر والقيلة، وبه أيضا كسب لقلوب الفقراء، فهذا هو الضابط عندهم للوزن. قال: غالبها يكثره حرير ظهورا. فإذا كان الثوب الذي عليه الحرير أكثر من غيره في الظهور، كغيره قد يكون معه قطن أو كتان أو معه صوف أو معه نايلون مثل غالب لبسة الناس اليوم، فإن ذلك يحرم عليه. لكن إذا استويا في الظهور، يعني تعادل الحرير مع غيره مثلا من قطن أو صوف أو كتان أو غير ذلك، إذا استويا فإنه يجوز عندهم، فإنه يجوز. والقول الآخر وهو الذي يختاره المحققون من أهل العلم، لا، أنه لا يباح من الحرير إلا مقدار 4 أصابع، إلا مقدار 4 أصابع، بعرض 4 أصابع فقط على طول الثوب، على طول الثوب، لكن بعرض 4 أصابع، لأنه هو الذي ورد في الحديث، وهذا ما رجحه المحققون، تلك الإمام الشوكاني رحمه الله، واختاره كثير من العلماء المحققين المتأخرين كالشيخ ابن السعدي، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو قول قديم لبعض أهل العلم، لكن هؤلاء ممن رجحوه من المتأخرين، قالوا لأن هذا هو الثابت في السنة، وأما ما زاد عنه فإنه يبقى على أصل التحريم، فإنه يبقى على أصل التحريم. نعم. وعلم منه أنه لا يحرم إذا استويا ظهورا أو كان الغالب غير استويا ظهورا، لا وزن، العبرة بالظهور لا بالوزن. نعم، فليتنبه لهذا، ولا عبرة بالوزن. نعم. ويحرم على ذكر منسوج بذهب أو فضة. نعم، من باب أولى إذا كان الغالب الحرير، ومن باب أولى إباحته إذا كان الغالب حرير، لأنه إذا استويا فيجوز، فإنه إذا كان الغالب غير الحرير فإن إباحته من باب أولى. نعم. ويحرم على ذكر منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما. نعم. وكذلك الثياب المنسوجة بذهب أو فضة أيضا تحرم على الذكر، تحرم على الذكر إلا إن كان شيئا يسيرا مثل 4 أصابع، لأن النبي نهى عن الذهب إلا مقطعا، النبي نهى عن الذهب قالوا إلا مقطع، فاستدل به على أن الشيء يسير منه بمقدار 4 أصابع كالحرير، فإنه لا بأس به. نعم. والفضة مثلها، وبعض أهل العلم يفرق بين الذهب والفضة، ولا سيما شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام يتوسع في الفضة كثيرا ويقول الفضة ليست كالذهب، وأكثر النصوص الواردة في النهي إنما هي في الذهب، ولذلك ورد إباحة الفضة في بعض الأشياء في التختم وفي القدح إذا انكسر، قال ولم يرد شيء من ذلك في الذهب إلا في الضرورة. نعم. غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي. وسيأتي الكلام عليها. نعم. قبل استحالته، يعني تغيره عن طبعه ووصفه، هذا استحالة، تغيره عن طبعه ووصفه. فإن كان الذهب أو الفضة الذي في الثوب لا يستخرج منه شيء لو عرض على النار فإنه لا بأس به، ومثل أيضا ما يصنع في المشالح، بعض المشالح مثل هذه يكون فيها ذهب، يقولون أن فيها نسبة يسيرة من الذهب، والله أعلم، وهي تختلف عادي من نوع إلى آخر. فعلى كل، حتى ما يقال أن فيه ذهب هذا شيء يسير، فاليسير معفون عنه، لأنه قالوا لو عرض على النار لما استخرج منه شيء، لو عرض على النار لما استخرج شيء منه، فلذلك لا بأس بلبسه. فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم استرق الخيلاء. إذا كان لو عرض على النار لا يستخرج منه شيء فإنه لا بأس به، ويستدلون على ذلك بأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة وكان في مسجد بني أمية في دمشق كان مزخرفا بالذهب والفضة، فأراد أن يزيل ذلك، فسأل الصناع هل يمكن أن يستخرج منه شيء؟ قالوا لا، إن هذا شيء يسير لا يمكن أن يستخرج منه شيء، فتركه. فلذلك قالوا العلم إذا كان هذا الشيء يسير في ثوب وحائط ونحو ذلك وكان لا يمكن أن يستخرج منه شيء إذا عرض على النار فإن هذا شيء يسير يعفى عنه، وإن كان الأولى تركه. ويباح خز وهو ما سدي بإبريس من أي حرير وألحم بغيره أي غير الإبريس من نحو صوف أو قطن، لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير نعم الخز هذا نوع من الثياب، أن يكون من صوف ومن إبريس. الإبريس هو الحرير قبل أن يخرقه الدود، دود الخز، لأنه تعلمون أن الحرير من إيه؟ من دودة القز، دودة القز هذه يظهر عليها الحرير وينبت عليها حتى يكثر، فإذا كثر عليها مات، ولذلك يقول بعضهم كدودة القز مات ابنيه يهدمها وغيرها بالذي يبنيه ينتفع، كدودة القز مات ابنيه يهدمها وغيرها بالذي يبنيه ينتفع، فهو يظهر على دودة القز ويكثر، فإذا كثر جدا ماذا؟ فيقولون الإبريس هو أفضل أنواع الحرير، وهو قبل أن يخرقه الدود ويخرج منه، وأما بعد ذلك فهو يسمى قز، ولذلك يسمى قز الحرير، لكن قبل أن يخرقه الدود يسمى إبريس، ويقولون هو أفضل أنواع الحرير، ولذلك بعض الناس يشبه الإنسان إذا كان فيه لطافة بلسانه يقولون لسانه كالإبريس من شدة لطافته في كلامه وحسن كلامه ورقة حديثه وكلام، يقول لسانه كالإبريس، لأن الإبريس هو أنعم ما يكون من الثياب، لا شيء أنعم منه ولا شيء أفضل منه ولا أقل منه، فهذا هو الإبريس. فيقول إن الخز بالخاء هذه ثياب من صوف وفيها إبريس، فيبين المصنف رحمه الله حكمها بأنها تباح، قال ويباح خز وهو ما سدي بإبريس. السدى على وزن حصى، السدى على وزن حصى، وهو ما نسج من الثوب طولا، يعني ما من، لأن الثوب ينسج طولا وينسج عرضا، فالسدى هو ما نسج طولا، وأما اللحمة فهو ما يكون عرضا، ولذلك يقال في الكلام سداه ولحمته، يعني طوله وعرضه، والسداه الإيمان ولحمته التقوى، وهذا غاية ما يقول في وصف المؤمنين، يقال سداه الإيمان ولحمته التقوى أو العقل. فالسدى هو ما نسج طولا، واللحمة ما نسج عرضا. فيقول إن الخز وما سدي بإبريس وألحم بصوف فهذا مباح، لأن هذه الثياب لا يظهر فيها الحرير، فلذلك أباحها العلماء لعدم ظهور الحرير فيها. لكن بشرط أن يكون الحرير مستترا وغير الحرير هو الظاهر، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرم. فهو كالملحم المحرم كما قال في الاختيارات المنصوص عن أحمد وقدماء أصحابه إباحة الخز دون الملحم. إباحة الخز لأن الخز ينسد الكولة ولا يظهر فيه الحرير، لكن الملحم ما نسج الحرير فيه عرضة ويظهر فيه الحرير، فلذلك نص على إباحة ثياب الخز لكن دون ثياب دون الملحم. وهذه ثياب كانت في وقتهم، أما في وقتنا هذا هذه المسميات اختلفت. لكن يهمنا الحكم، وهو أن الثوب الملموس إذا كان فيه حرير إن كان يسيرا على المذهب، يعني نصف الثوب فأقل نصفه من حيث الظهور يعني لا من حيث الوزن، فالعبرة بالشيء الظاهر لا بالشيء الخفي، فما إن كان نصفا فأقل فإنه يباح، وإن كان أكثر من النصف فإنه محرم، هذا على المذهب. وعلى القول الراجح أنه لا يجوز أكثر من 4 أصابع لب الأرض، يعني بعرضها يطول الثوب وقال بعضهم لا 4 أصابع في 4، لأن بينها عن هل إلا مقدار 4 3 أصابع أو 4 أصابع، فأخذها بعض أهل العلم على ظاهرها وقالوا لا 4 في 4، لكن المحقق قالوا لا يعني 4 أصابع على طول الثوب لا سيما وأنه ورد في حديث ابن عباس أيضا إلا ما سدي أو كان 3 أصابع أو 4، نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرير إلا ما سدي أو كان 3 أصابع أو 4. قال المصنف والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به انتهى. فالملحم عكس الخز صورة وحكم. فالملحم عكس الخز في الصورة وفي الحكم. أما في الصورة فالملحم يعني ما كان عرضه حريرا وكان الحرير ظاهرا فيه وكان سداه غير حرير، وأما الخز فهو ما كان سداه يعني طولا حريرا ولحمته من صوف أو قطن وغير ذلك، فهذه الفرق بينها في الصورة. وأما الفرق بينها في الحكم فالخز يباح والملحم لا يباح، وأرجو أن يكون بهذا قد ظهر. واضح يا إخوان؟ الصورة يقول الخز هو أن يكون سداه من حرير، يعني نسله طولا يكون من حرير، وأما لحمته فتكون من غير الحرير إما من قطن أو من صوف، كما أنه لا يكون الحرير ظاهرا، هذا الخز. وأما بالنسبة للملحم فيكون لحمته يعني عرضه منسوج عرضا من حرير، وأما الطول فهو من غير الحرير، ويظهر أيضا أنه الحرير من عرض لكنه أيضا يظهر فيه، فلذلك النص على إباحة الخز لما لعدم ظهور الحرير فيه، وعلى عدم إباحة الملحم لظهور الحرير فيه، فهذا اختلافهما في الصورة واختلافهم في الحكم. وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما يسدى بالحرير ويلحم يعني هذا في زمن المصنف، لكن هذه الثياب ليست موجودة في وقتنا هذا. لكن الذي يهمنا معرفة الحكم. لكن مع ظهور الحرير واستتار القطن فتوهموا أن ذلك من الخز المباح وغفلوا عن شرط الخز عن استتار الحرير وظهور غيره، وهذا الشرط لا بد منه كما يدل عليه مواضع من كلامهم كما في حواشي الفروع لابن قندس وغيرها والله أعلم. ويباح حرير خالص لضرورة وحكة. لما بين المصنف أنه يحرم لبس الحرير على الرجال إلا إذا كان الظاهر من النصف أقل فإنه يباح. بين أنه يباح كله أحيانا للضرورة، فيباح للرجل أن يلبس الحرير الثوب من الحرير، يعني الحرير الخالص كله من الحرير للضرورة أو للحاجة لمرض فيه بسبب حكة وجسمه لا يتحمل إلا حرير لنعومته أو بسبب قمل فيه، فإن ذلك مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أن يلبس الحرير من حكة فيهما، وجاء في بعض الروايات من قمل فيهما، فدل ذلك على أنه يباح لبس الحرير للرجل للضرورة. ويباح حرير خالص لضرورة وحكة، ويباح حرير في حرب مباح. نعم، ويباح أيضا الحرير في حرب لأن فيه إغاظة للكفار، فلما كان فيه إغاظة للكفار أبيح الحرير، كما يباح التبختر أمام الأعداء إظهارا للعزة وعدم المبالاة بهم والاستهانة بهم، فإن ذلك يباح. في حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ولو لغير حاجة. نعم، في حرب مباح خرج بالحرب المحرمة رغم الفتن والعياذ بالله. نعم، ويباح حرير لحاجة قبل ومرض ينتفع به فيه. ينتفع به يعني ينتفع بالحرير فيه يعني في المرض. نعم، ويباح من الحرير فيه يعني بالحرير فيه في المرض. نعم، ويباح من الحرير حشو جباب وفرش لعدم. يقول يجوز أيضا أن يستعمل الحرير في الحشو، يعني يحشو المخدة أو يحشو الفرش، لأن هذا غير ظاهر، فلذلك لا يلامس بدنه إذا جلس عليه، ولأنه غير ظاهر لا يحصل فيه فخر وخيلاء، فلهي هاتين العلتين أبيح ذلك. فيجوز أن يحشو المخدة من حرير أو يحشو الفراش من حرير لأنه غير ظاهر، لكن ظهارة المخدة أو بطانتها لا يصح ولا يجوز أن يكون من حرير. نعم، لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. نعم، ويحرم إلباس صبي ما حرم على رجل وتشبه. نعم، ويحرم إلباس الصبي ما حرم على الرجل، وإن كان الصبي غير مكلف لكن يحرم على وليه أن يلبسه ما يحرم على الرجل، فيحرم على أن يلبسه الذهب أو يلبسه الحرير حتى لا يعتاد على ذلك ويلتأ عليه. نعم، ولعموم قول النبي عليه السلام هذا محرم على ذكور أمته، كل ذكور يدخل فيه الصبي لكن المسؤول عنه هو وليه. نعم، وتشبه رجل بأنثى وعكسه في لباس وغيره. أيوه، كذلك يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها، والمرأة يحرم عليها أن تتلبس أن تتشبه بالرجل في لباسه أو في هيئته أو في حركاته، فكل منهما يحرم عليه يتشبه بالآخر في اللبس أو بالكلام أو في المشي أو في الهيئة أو في الزي، كل ذلك محرم. نعم، ويباح من حرير علم ثوب وهو طرازه، ويباح منه رقاب. نعم، علم الثوب طرازه، طرازه يعني حواشي الثوب، حواشي الثوب يباح ذلك، يباح ذلك. في حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام نهى عن الثوب المصمت من الحرير، قال فأما العلم والسدى، فأما العلم والسدى في الثوب فليس به بأس، فأما العلم والسدى في الثوب فلا بأس به. ويباح منه رقاع وسجف. نعم، والحديث الآخر بمقدار ثلاثة أصابع أن النبي أباحه، حديث ابن عمر بمقدار ثلاثة أصابع أو أربعة. نعم، نحو فراء بضم السين المهملة والجيم جمع سجاف ككتب وكتاب. هو التي الحرير الذي ينسج على حواشي الثوب يعني على أطرافه كطرف الخم أو طرف الثوب ونحو ذلك، فإن هذا مباح، وكذلك يعني على الياقة وعلى الجيب كل ذلك مما يباح، وضع على لياقته على هذا الزر أو على فتحة الجيب شيء من حرير فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك مما يباح، لأن هذا دون أربعة أصابع، دون أربعة أصابع فيباح مثل هذا لأنه يسير. نعم، ومحله إذا كان. قال ويباح منه الإيقاع، يعني يصح أن يقع ثوبه برقعة من حرير يشق ثوبه وأصابه قرب، فإنه يباح أن يقعه بشيء من حرير. نعم. وسجف، السجف يعني قالوا هو ما يوضع على حواشي الثوب، قولهم يوضع يعني يركب تركيب، يعني ما ينسج نسجة، هذا الظاهر من عباراتهم. فهذا وتكون أيضا في الغالب على حواشي الثوب، قال هو ما يركب على حواشي الثوب، أما الطراز ما ينسج على حواشي الثوب. ففرق بين ما ينسج وبين إيش ما يركب، لأن المركب الظاهر أنه يكون منتهي لكنهم يضعونه وضعا عليه ويثبتونه لابد بخيط ونقلان، لكن الطراز لا يكون مع نسج الثوب نفسه. فهذا الفرق فيما بينهما فيما يظهر. نعم. وسجف نحو فراء، يعني الفروة التي يلبسها الناس، ومثلها القميص ونحو ذلك، فلا بأس أن نركب عليها سجف ونحو ذلك من حرير. ومحله إذا كانت الثلاثة قدر أربع أصابع فأقل. نعم. لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. إلا موضع أصبعين، حديث عمر، إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، لكن يكون بطول الثوب، لكن يكون بطول الثوب. ولا يباح من الثلاثة ما فوق أربعة. ولا يباح من الثلاثة، وهي إيش؟ وهي العلم والرقاع والسجود. ما فوق أربع أصابع مضمومة بجر، أي مضمومة مضموم بعضها إلى بعض، فتعتبر الأصابع عرضا لا طولا. فتعتبر الأصابع في العرض لا في الطول، لكنه على طول الثوب، على طول الثوب. وكره لرجل ثوب معصفر في غير إحرام. نعم، المعصفر يعني المصبوغ بالعصفر، وهو نبات معروف يكون لونه أصفر، هذا مكروه لأن البناء عن ذلك. نعم. وكره لرجل ثوب مزعفر مطلقا. نعم. لأنه عليه. نعم. وقال وكره لرجل ثوب معصفر في غير إحرام، قوله في غير إحرام دل على عدم كراهته في الإحرام، وهذا قول. والقول الآخر لا، قالوا إذا كره في الإحرام في غير الإحرام ففي الإحرام أولى، وذهب بعضهم إلى إباحة ذلك وأن ذلك غير مكروه لا في الإحرام ولا في غيره، لحديث رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة، رأيت النبي يصبغ بالصفرة، حديث الصحيحين، فدل ذلك على إباحته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.